بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه: أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. عليه السلام. ما زال الشاعر رحمه الله تعالى يتحدث عن سعاد وأوصافها وأخلاقها، فيذكر في هذا البيت قوله: أرجو وآمل أن تدنو مودتها. أرجو وآمل، الرجاء والأمل بمعنى واحد، وإنما حسن العطف هنا بسبب اختلاف اللفظين، ومجرد اختلاف اللفظين يجيز من حيث اللغة عطف أحدهما على الآخر، مع أن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، بمعنى أن المعطوف غير المعطوف عليه، ولكن حسن العطف هنا مع اتحاد المعنى حسن بسبب تغاير اللفظين واختلافهما، وهذا يجيز عند أهل اللغة العطف، يعني عطف أحدهما على الآخر، كما في قوله تعالى: قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقالوا البث والحزن بمعنى واحد. كذلك في قوله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، قالوا والعوج والأمت بمعنى واحد. وكما في قول الشاعر أيضا: وألفى قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا، والمين هو الكذب في اللغة. وكقول الشاعر صاحب المعلقة: أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، أقوى وأقفر، وأقوى وأقفر بمعنى واحد من حيث اللغة، لكن حصل العطف أو جاز العطف في هذه الحالات بسبب اختلاف اللفظين. كذلك هنا في قوله: أرجو وآمل، وإن كان بعض العلماء يرون أن هناك فرقا بين الرجاء والأمل، من ناحية أن الرجاء لا يكون إلا في الشيء الممكن حصوله، الشيء الذي يمكن أن يقع يعبر عنه بالرجاء، أما الأمل فإنه أعم من ذلك، الإنسان يأمل في الشيء الذي يتوقع حصوله والشيء الذي قد لا يتوقع حصوله، ففرق بعض أهل اللغة بينهما بهذا الفرق، والأكثر على أن الرجاء والأمل بمعنى واحد، وإنما حسن العطف وجاز هنا من حيث اللغة بسبب اختلاف اللفظين. أرجو وآمل أن تدنو مودتها، تدنو مودتها يعني تقرب محبتها، تقرب محبتها، تدنو من الدنو بمعنى القرب، والمودة بمعنى المحبة. وما إخال لدينا منك تنويل، وما إخال بكسر الهمزة على ما نطقت به أكثر العرب، أكثر القبائل العربية تنطق هذه الكلمة بالكسر، وما إخال، وبنو أسد ينطقون بها بفتح الهمز، وما أخال، وكلاهما لغتان صحيحتان، ومعنى وما إخال أي ما أظن، ما إخال كذا أو ما أخال كذا بمعنى لا أظن. وما إخال لدينا أي عندنا منك تنويل، التنويل هو العطاء، والمقصود هنا وصل هذه المحبوبة للشاعر، فهو يقول بأن سعاد هذه مع اتصافها بالصفات التي سبق ذكرها من إخلاف المواعيد وعدم الصدق فيها، لكن مع ذلك أنا أرجو وآمل أن تدنو محبتها. مع أني يقول يعني أستبعد أن يحصل منها التنويل يعني الوصال، حتى مع استبعاد هذا الوصال، لكن مع ذلك أنا أرجو وآمل أن تدنو مودتها. وطرح العلماء هنا سؤالا فقالوا كيف يعني يرجو مودتها ويأمل ذلك وينفي بعد ذلك حصول النوال منها، فكيف يعني يرجو شيئا ويأمله ثم ينفيه ويستبعده؟ السلام. وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة، منها أن الرجاء متعلق بشيء غير الشيء الآخر الذي استبعده، فالشيء الذي يرجوه غير الشيء الذي يستبعده، فهو يرجو دنو مودتها، أرجو وآمل أن تدنو مودته، ويستبعد الوصال أو التنويل كما عبر. فالتنويل غير المحبة أو الوصال غير المحبة، فهو يرجو ويأمل في محبتها ويستبعد وصالها. وهذا يعني ليس بعيدا أن تصدق في محبتها له ولكنها تمنعه الوصال، وقد توجد المحبة ولا يوجد الوصال، حمك الله، فلا تناقض بينهما، فهما شيئان، وهو وإن كان هذا مستبعدا لكنه يرجو، والمحب قد يتعلق كما يقال بخيط العنكبوت، حتى ولو بخيط العنكبوت من محبوبه، كما قال المجنون بني عامر أو الشاعر المجنون: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. فالمحبان إذا كان بعيدين غير متواصلين لكن في نفوسهما شيء من الرجاء، وإن كان قليلا أو ضعيفا أو بعيدا في قلوبهما شيء من الرجاء بالوصال، فهو من هذا الباب. أو من باب آخر وهو جواب آخر ذكره أهل العلم، وهو أن هذا الأسلوب هو من باب ما يسمى في علم البديع في البلاغة بالرجوع، بمعنى أن الشاعر يقرر شيئا ثم ينقضه بعد ذلك، وإنما يفعل هذا ليعلم السامع بوجود الدهشة والحيرة في نفس هذا المحب، وأنه من شدة محبته لهذا الإنسان أصابته الحيرة والدهشة بحيث صار ينقض ما يقرره سابقا. فهذا جواب آخر أجاب به بعض العلماء عن هذا البيت: أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. ثم قال بعد ذلك: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. أمست سعاد، أمست أي صارت في المساء من حيث اللفظ، أو دخلت في المساء، وقد لا يقصد يعني به خصوص هذا المعنى كما هو الأقرب هنا، فيكون المقصود بأمست أي صارت، ولا يقصد به خصوص الدخول في وقت المساء، لأنها لما رحت باكرا في أول النهار فيستبعد أنها في المساء وصلت إلى مكان بعيد يصفه الشاعر بقوله: لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. فالقرينة هذه تشعر بأن قوله أمست بمعنى صارت وليس بمعنى دخلت في المساء، فإنه يستبعد أن تصل إلى مثل هذه المسافة البعيدة التي لا يوصل إليها إلا بإبل مخصوصة. أمست سعاد بأرض لا يبلغها، يعني لا يوصلها، لا يبلغها يعني لا يوصلها أو لا يوصل إليها، والضمير يعود إلى الأرض، والأرض وإن لم تكن فيها علامة من علامات التأنيث لكنها مؤنثة في لغة العرب، فإن الأرض لله يورثها من يشاء. فالأرض من حيث اللفظ هي لفظة مؤنثة، ولهذا عاد الضمير إليها هنا بضمير المؤنث. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق. العتاق جمع عتيق، والعتيق هو الكريم الأصل، الشيء الذي يشرف أصله ويكرم يقال له عتيق في لغة العرب. ومنه قيل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه عتيق، ولقب بهذا اللقب. قيل لهذا المعنى وهو شرف أصله، وأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به، على رغم يعني حرص أعدائه من الكفار على أن يبحثوا عن أي مطعن في نسبه وفيما يتعلق به، لكنهم لم يعثروا على شائبة في أصوله وفي نسبه. وقيل لقب عتيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: أنت عتيق الله من النار، أنت عتيق الله من النار. والحديث رواه الترمذي وصححه ابن حبان رحمه الله تعالى. فالعتيق في أصل اللغة هو الشيء الذي كرم أصله أو الكريم الأصل يقال له عتيق. إلا العتاق النجيبات، نجيبات جمع نجيبة، وهي بمعنى العتيق، بمعنى الكريمة الأصل. وفي بعض روايات هذه القصيدة، وهي التي سمعناها من مشايخنا: إلا العتاق النجيات المراسيل، النجيات بالياء المشددة بمعنى السريعة. والنجي في لغة العرب يأتي لمعان منها السريع، ناقة نجية يعني سريعة، كما أن النجي قد يأتي بمعنى الشخص المناجي الذي يناجي غيره، يعني يتحدث معه سرا بصوت خافت. ويطلق على الفرد وعلى الجمع، يعني بلفظ واحد يطلق أحيانا على المفرد وأحيانا على الجمع أيضا، كما قال تعالى مثلا: وقربناه نجيا، قربناه نجيا، فأطلقه على المفرد. ويطلق على الجمع باللفظ نفسه، كما في قوله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا نجيا. فالنجي يأتي بمعنى المناجي، الشخص المناجي الذي يحدث غيره سرا أو بصوت خافت، ويطلق على المفرد وعلى الجمع. فالنجيات جمع نجية بمعنى السريع. ولو يعني قرأناها النجيبات فيكون اللفظ تكرارا أو تأكيدا لما قبله، وإذا قرأنا اللفظ النجيات فإنه يكون تأكيدا لما بعده، لأن المراسيل جمع مرسال، والمرسال هي السريعة. قال: ناقة مرسال، بمعنى أنها سريعة، أو ناقة رسلة أي سريعة. فالبيت يقرأ النجيبات ويكون تأكيدا لما قبله، ويقرأ النجيات ويكون تأكيدا لما بعده. ومعنى هذا البيت أن سعاد هذه رحلت وصارت إلى مكان بعيد جدا، بحيث لا يصل الإنسان إلى ذلك المكان إلا بالإبل التي توصف بهذه الأوصاف، وهي النجابة والسرعة، النجابة والسرعة. وإنما اختار الإبل لتعبير عن هذا البعد، مع أن الخيل مثلا أسرع من الإبل، لكن الشاعر أراد أن يشير إلى بعد المسافة. والعرب في المسافات البعيدة إنما تركب الإبل ولا تركب الخيل، فالخيل وإن كانت أسرع لكنها ليست في الصبر والتحمل مثل الإبل. لهذا من عادة العرب أنهم إذا سافروا أو أرادوا أن يقطعوا مسافات طويلة ركبوا الإبل ولم يركبوا الخيل. الخيل يركبوها للمكان القريب أو السفر القريب أو للحروب والقتال، لكن إذا أرادوا أن يقطعوا مسافة بعيدة فإنهم يركبون الإبل، لأن الإبل وإن كانت أبطأ من الخيل لكنها أصبر على المسافات الطويلة. فلهذا قال لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. وهذا كله للإشارة إلى بعد محبوبته سعاد. ثم قال وما يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقال وتبغيل. وما يبلغها يعني لا يوصل إليها، الضمير يرجع إلى الأرض التي أمست فيها سعاد، لا يبلغها يعني لا يوصل إليها إلا عذافرة. العذافرة هي الصلبة، قال ناقة عذافرة إذا كانت صلبة، وجمل عذافر إذا كان صلبا. فالعذافرة في لغة العرب هي الصلبة، ناقة عذافرة بمعنى أنها صلبة شديدة. وما يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين، فيها على الأين، على هنا بمعنى مع، على هنا بمعنى مع، مع أنها تأتي في الأصل وتفيد الاستعلاء، لكنها هنا بمعنى مع التي تفيد الظرفية. فيها على الأين أي فيها مع الأين. وكلمة على قد تأتي بمعنى مع حتى في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أي مع الكبر إسماعيل. ومنه أيضا قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي مع ظلمه. وهذه من أرجى الآيات، بمعنى من أشد الآيات التي تولد الرجاء في نفس المؤمن. الله سبحانه وتعالى يعني يقول بأنه سبحانه وتعالى مع ظلم الناس، والظلم هنا مطلق يعني ظلمهم لأنفسهم ولغيرهم من الناس، ومع هذا يقول وإن ربك لذو مغفرة. فهذه من أشد الآيات التي يعني تفتح باب الرجاء في نفس المؤمن. محل الشاهد في هذه الآية قوله على ظلمهم بمعنى مع ظلمهم، كذلك هنا في قوله وما يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين أي فيها مع الأين. والأين هو التعب والإعياء، الأين هو التعب والإعياء، يقال أين منها الأين، أين منها الأين يعني أين منها التعب، يعني تمدح الناقة بأنها يعني بعيدة عن التعب والإعياء. أين منها الأين، فالأين بمعنى التعب والإعياء. فيها على الأين أي مع الأين، مع التعب والإعياء، إرقال وتبغيل. الإرقال نوع من المشي السريع، نوع من المشي السريع يقال له إرقال، ويقال ناقة مرقال بمعنى سريعة. وعلماء اللغة قسموا سير الإبل إلى درجات ومراتب، واتفقوا على بعض هذه الدرجات واختلفوا في بعضها. فمن أبطأ مراتب السير ما يسمى بالعنق، وهو الذي جاء في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. كان يسير العنق يعني كان يسير بناقته هذا السير البطيء الذي يسمى بالعنق، فإذا وجد فجوة يعني خف الزحام نص بمعنى أسرع في مشيته عليه الصلاة والسلام. فمن درجات السير عند علماء اللغة ما يسمى بالإرقال، وهو نوع من السير السريع. وتبغيل، والتبغيل أيضا هو نوع من السير، هو نوع من السير فوق العنق ودون الهملجة، فوق العنق يعني هي مرتبة زائدة على ما يسمى بالعنق ولا تصل إلى درجة الهملجة، وإنما هي مرتبة وسطى بينهما. وقيل له تبغيل لشبهه بسير البغال، لشبهه بسير البغال لهذا قيل له تبغيل. معنى هذا البيت الذي أشار إليه الشاعر رحمه الله تعالى هو مدح هذه الناقة التي ركبها، مدحها بأن هذه الناقة صلبة وعظيمة وسريعة، ومع يعني شدة سيرها وكثرة سيرها، مع هذا إذا أعيت وتعبت فإنها تمشي هذين النوعين من المشي، هذا مع الأين، يعني مع حالة التعب والإرهاق بعد السير الشديد تمشي هذين النوعين من المشي الذي يعتبر من المشي السريع. فكيف حالها إذا كيف حال هذه الناقة إذا ما تعبت، إذا لم تتعب، يعني هي في حالة التعب تمشي هذه الأنواع من السير، فكيف إذا كانت نشيطة ولم يدركها التعب؟ فهو يمدح هذه الناقة بقوتها وصلابتها وخفتها وسرعتها أيضا. ثم قال رحمه الله: من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. من كل نضاخة الذفرى، من هنا احتمل أن تكون للتبعيض كما هو الكثير في استعمال هذا الحرف، ويكون المقصود أن هذه الناقة هي بعض من النوق الموصوفة بهذه الأوصاف التي سيأتي ذكرها، يعني هي بعض من هذا النوع من النوق السريعة الخبيرة بطرق الصحراء والمفاس. ويحتمل أن تكون من هنا لابتداء الغاية، بمعنى أن هذه الناقة أصل وجودها وأصل منشأها من ناقة نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها إلى آخر البيت، يعني أصل وجودها من ناقة موصوفة بهذه الأوصاف الشريفة، كأنه يمدحها بشرف أصلها وأن لها أصولا يعني كريمة ومشهورة. من كل نضاخة الذفرى، نضاخة هذه صفة موصوف محذوف، والتقدير من كل ناقة نضاخة، وحذف الموصوف الاكتفاء به عن الصفة هذا أسلوب مشهور في لغة العرب. من كل نضاخة الذفرى، النضاخة بمعنى الكثيرة والغزيرة والفوارة، يقال عين النضاخة بمعنى أنها كثيرة الماء وفوارة، ومنه قوله تعالى: فيهما عينان نضاختان، في سورة الرحمن: فيهما عينان نضاختان، أي فوارتان كثيرة الماء. وفي بعض روايات هذه القصيدة بالحاء المهملة بدل الخاء: من كل نضاحة الذفرى. والنضاحة من النضح، والنضح هو الرش، ولا شك أن الأول أبلغ، في مدح هذه الناقة، لأنها تدل على كثرة النضخ أو كثرة العرق. من كل نضاخة الذفرى، الذفرى يقول علماء اللغة هي نقرة خلف أذن البعير، نقرة خلف أذن البعير، وهو أول ما يعرق منها، هو أول ما يعرق من جسد البعير. من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. عرضتها بمعنى همتها، أن العرضة يعني تأتي لمعان أخرى متعددة، لكنها هنا بمعنى الهمة والمقصود، وهذا قد ورد في شعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مدح الأنصار عندما قال: وقال الله قد أعددت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، هم الأنصار عرضتها اللقاء، يعني همتها ومقصودها اللقاء وهو الحرب. فالعرضة هنا في أقرب معانيها هي بمعنى الهمة، وإن كانت تأتي لمعان أخرى. عرضتها طامس الأعلام، طامس الأعلام الطامس مأخوذ من الطمس، والطمس هو المحو وذهاب صورة الشيء. طمس في لغة العرب يطلق على المحو وذهاب صورة الشيء، هذا المعنى المشترك العام، لكن المعنى التفصيلي يختلف بعد ذلك بحسب المضاف إليه، بحسب من أضيف إليه الطمس، أو بحسب المتعلق واختلافه. فإذا أضيف الطمس إلى ما له ضياء ونور فمعناه ذهاب الضوء والنور، ومنه قوله تعالى فإذا النجوم طمست، طمست أي ذهب ضوءها. كذلك إذا أضيف الطمس إلى العين طمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم بمعنى أذهبنا نورها وضوءها أي أعميناهم. وإذا أضيفت إلى الوجوه فهي بمعنى المسخ وإذهاب الصورة وتبديلها، كما في قوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فالطمس هنا أضيف إلى الوجوه فهو بمعنى تغيير الصورة وتبديلها، وهو المسمى بالمسخ. وإذا أضيف إلى الأموال فهو بمعنى الإفساد والإهلاك، كما في دعاء موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم. فالطمس هنا بمعنى الإهلاك والإفساد. فقوله طامس الأعلام بمعنى مطموسة الآثار والعلامات، فالطامس هنا بمعنى المطموس، بمعنى المحو والاندراس، والأعلام بمعنى العلامات جمع علم، والعلم هو العلامة، كما في قوله تعالى في بعض القراءات وإنه لعلم للساعة، وإنه أي موت عيسى عليه السلام علم للساعة أي علامة من علامات قرب الساعة ومجيئها. فطامس الأعلام بمعنى أن أعلامها، أعلام هذه المفازة مطموسة ممحوة ودارسة. طامس الأعلام مجهول، مجهول هذا تأكيد لقوله طامس الأعلام. المقصود من هذا البيت هو مدح هذه الناقة، بأن هذه الناقة فيها قوة وصلابة وصبر على السير الشديد، بحيث يعني تعرق كثيرا من شدة سيرها وصلابتها وصبرها على طول المسير، فهي نضاخة الذفرة، بمعنى أن هذه المنطقة منها هذه النقرة تنضخ بالسلام، تنضخ بالعرق ويسيل منها العرق كثيرا، وهو يقصد بذلك الإشارة إلى صبرها على السير وشدة تحملها وقوتها، وأنها تسير وتعرق ومع هذا لا تتعب ولا تمل. ثم يقول بأن هذه الناقة عرضتها طامس الأعلام مجهول، بمعنى أن همتها ومقصودها هو أن تقطع المفازات والصحاري الموصوفة بهذه الأوصاف، بمعنى المجهولة الأعلام التي لا يعرف ما فيها من السبل والطرق. فهو يمدحها بأنها من كثرة سفرها وقطعها للمفازات وللصحاري فهي تعرف هذه الصحراء وتعرف هذه الطرق في عمق الصحراء، رغم أن الأعلام قد طمست، يعني الآثار والعلامات قد طمست. والإبل تكتسب هذا بالخبرة والتجربة وكثرة السفر في هذه المفازات، فهي تعرف طرقها وتستدل عليه وإن لم توجه من قبل راكب. يعني أحيانا الراكب قد ينام على ظهر البعير، لكن البعير المجرد يعرف هو الطريق ويوصل صاحبه إلى المقصود، البلدة المقصودة أو القرية المقصودة. ولهذا يذكرون أو ينقلون عن ابن سينا أنه خرج في سفر مع قافلة، ف فضلوا الطريق حتى يعني أوشكوا على الموت والهلاك، ففكروا في حل يعني يخرجون منها، فذهبوا إلى بعير مجرب يعني كان دائما يسير على هذه الطريق، فأطلقوا هذا البعير يعني أطلقوها من القيد وتركوا حبلها على غاربها، فصارت هي تمشي وهم يمشون وراءها حتى أوصلتهم إلى المدينة التي يقصدونها على طريقة دعوها فإنها مأمورة. فالناقة أحيانا تكون بهذه الخبرة، وهذا ما مدح به كعب بن زهير هذه الناقة بقوله عرضتها طامس الأعلام مجهول. ثم قال ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزان والميل. ترمي الغيوب، ترمي يعني بنظرها طرفها وتنظر إليها، والغيوب جمع غيب مثل البيوت جمع بيت، والغيب ضد الشهود والحضور، وكل ما غاب عن عينك فهو غيب. ويحتمل أن يكون الغيوب بمعنى غائب، أن يكون يعني جمعا لغائب وليس جمعا لغيب، مثل شاهد وشهود، فالشهود جمع شاهد، كذلك هنا الغيوب قد يكون بمعنى جمع الغائب. ترمي الغيوب بعيني مفرد، أيضا هذا وصف لموصوف محذوف، والتقدير لثور مفرد، لثور مفرد، مفرد يعني موحد انفرد عن القطيع، انفرد عن القطيع. لهق أو لهق بفتح الهاء وكسرها أيضا، بمعنى أبيض شديد البياض، اللهق واللهق في لغة العرب هو شديد البياض، فهو يشبه هذه الناقة بثور أبيض مفرد. إذا توقدت الحزان، هكذا في إحدى الروايات التي سمعناها من مشايخنا، وفي بعض الروايات الحزاز، الحزاز بدل الحزان، وكلاهما بمعنى واحد، الحزان والحزاز بمعنى الأرض الغليظة، الأرض الغليظة. والميل، المقصود بالميل هنا الرمال المتراكمة، الرمل المتراكم يقال له في لغة العرب ميل، فهو يشبه هذه الناقة بالثور الوحشي الذي قد انفرد عن القطيع، وأن هذا الثور الوحشي إذا توقدت الحزان والميل، يعني إذا اشتدت حرارتها، إذا اشتدت حرارتها فحتى مع اشتداد هذا الحر واشتداد الأرض الغليظة التي يمشي عليها، لكنه مع ذلك يعني ينظر أن يرمي بطرف عينه نحو الغيوب يعني نحو الآفاق، بمعنى أن شدة الحر لا تضعف من سيرها، لا تضعف من نظرها، لا تضعف من قواها، فهي ترمي الغيوب بعينها وتحدق في الآفاق حتى في شدة الحر وعند اشتداد حرارة الأرض التي تمشي عليها. وهو يمدحها أيضا بقوتها وصبرها على الشدائد. ثم يقول ضخم مقلدها، عبل مقيدها، في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. ضخم مقلدها، المقلد هو موضع القلادة من العنق، موضع القلادة من العنق، فهو يصفها بأنها ضخمة العنق، وهذا من باب الإشارة إلى ضخامة جسدها، لأن جثتها عندما تكون ضخمة فإنه يلزم من ذلك أن يكون عنقها ضخما أيضا تبعا لضخامة جسدها، وإن كان هذا يعني الوصف لا يمدح به في الناقة، ولهذا اعترض الأصمعي وأبو هلال العسكري وغيرهما من العلماء بأن هذا يعني لا يعتبر مدحا للناقة، لأن العرب إنما تمدح الناقة إذا كانت دقيقة المذبح دقيقة العنق، لكن يقال بأنه هو يصف هذه الناقة بأنها من ضخامتها هي ضخمة العنق أيضا، وهو إنما يقصد بذلك ضخامة الجثة، وأن جثتها ضخمة كما سبق في الأبيات السابقة، ضخم مقلدها عبل مقيدها. المقيد هو موضع القيد، وموضع القيد في الناقة اليدان، فهو يقول عبل مقيدها، يعني أن يديها ضخمتان. العبل وفي بعض الروايات الفعم، كلاهما بمعنى واحد، العبل والفعم بمعنى واحد، عبل مقيدها أو فعم مقيدها بمعنى واحد، أي غليظة اليدين. فهو يمدحها بضخامة الجثة، وهذا يستلزم ضخامة العنق، كما يمدحها أيضا بضخامة اليدين، وهذا سبب صبرها على المسافات الطويلة وعلى السفر الطويل، وهي تصبر على هذه المسافات والسير الشديد لأنها تتصف بهذه الصفات، ومنها ضخامة اليدين وضخامة العنق. يعني في خلقها، يعني في خلقتها وفي بنيتها وفي جسدها، عن بنات الفحل. الفحل هو الذكر المعد للضراب، يقال له في لغة العرب فحل. في خلقها عن بنات الفحل تفضيل، أي زيادة فضل، يعني أن هذه الناقة تتميز عن إناث الجمل أو الجمال، تتميز عنها بزيادة في خلقها، في خلقتها وحسن تكوينها أيضا، وهي تمتاز بشدة البدن وعظمه كما تمتاز أيضا بحسن تكوينها. ثم قال: غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها سعة قدامها ميل. غلباء، المقصود بالغلباء في لغة العرب هي الغليظة العنق أيضا، الغليظة العنق، يكون هذا تأكيدا لما سبق في البيت السابق. فالغلباء في لغة العرب هي الغليظة العنق، وقد يطلق على الغلظ في غير العنق، قد يطلق توسعا على الغلظ في غير العنق، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وحدائق غلبة، وحدائق غلبة، أي غيظة الأشجار. فاستعمل هذا الوصف بمعنى الغلظ في غير العنق، ولكن الغالب أنه يستخدم في غلظ العنق خاصة. غلباء وجناء، وجناء يحتمل معنيين، يحتمل عظيمة الوجنتين، وجناء بمعنى عظيمة الوجنتين، والوجنتان في لغة العرب هما الخدان، أي عظيمة الخدين، وهذه من الصفات التي تمدح بها الإبل دون غيرها من الحيوانات. يعني الخيل لا تمدح عند العرب بكونها وجناء، إنما هذه من الصفات التي تمدح بها الإبل خاصة، أما في غيرها فإنها يعني صفة نقص وذم. غلباء وجناء، هذا المعنى الأول لكلمة وجناء، أو وجناء بمعنى غليظة من الوجن، والوجن في لغة العرب هو الأرض الغليظة، الأرض الصلبة الغليظة يقال لها وجن، فيحتمل أنه وصفها بالغلظ. غلباء وجناء علكوم مذكرة، العلكوم أيضا في لغة العرب هي الشديدة، وهذا الوصف قال العلماء بأنه مختص بالإبل خاص، فيقال ناقة علكوم وجمل علكوم، يعني المذكر والمؤنث فيه سواء ولا يستعمل في غير الإبل. وتلاحظون أن يعني في لغة العرب هنا كثيرا من الألفاظ التي يختص بها الإبل دون غيره من البهائم. ودون غيره من الأنعام، لأنها من يعني أشد الأنعام أو الحيوانات لصوقا بحياة العرب في الصحراء. العرب إنما يعيشون غالبا في الصحراء، وأنفع الحيوانات في هذه البقاع هي الإبل، لهذا كثر عندهم الألفاظ المترادفة والخاصة بالإبل، بل لهذا اعتنى الله عز وجل عليه بهذه الإبل دون غيرها، كما قال في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم. تحمل أثقالكم هذه خاصة بالإبل، لأن البقر والغنم لا تحمل الأثقال، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. بل حتى لما أراد أن يثير فيهم التفكر في خلق الله ضرب لهم أولا المثل بالإبل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فلشدة يعني صلة العرب بهذا النوع من بهيمة الأنعام كثرت الألفاظ الخاصة بالإبل، وقد ألف بعض علماء اللغة كتبا خاصة في هذه الألفاظ. علكوم مذكرة، مذكرة بمعنى أنها تشبه الذكور من شدتها وقوتها، يعني العادة في خلق الله تعالى أن الذكر من كل خلق أقوى من الأنثى، وأن الأنثى أضعف حتى في الإنسان، المرأة أضعف من الرجل. فهو يقول أن هذه الناقة يعني من قوتها أشبهت الذكور، أشبهت الجمال. هذا معنى قولي علكوب مذكرة في دفها سعة، في دفها يعني في جنبها، والناقة لها جنبان يعني في جنبيها سعة قدامها ميل، قدامها أي أمامها ميل. الميل هو في الأصل في اللغة هو مد البصر، مد البصر يقال له ميل في اللغة، لكنهم قدروا مد البصر هذا بمعايير متنوعة منها الذراع، فقالوا الميل 4000 ذراع، وقدروها بالخطوات فقالوا 4000 خطوة، وكل خطوة 3 أقدام، كل خطوة 3 أقدام. فهذا المقدار يطلق عليه لفظ الميل عند الناس قديما. وقوله قدامها ميل يحتمل أنه أراد طول عنقها، وأنها طويلة العنق تجوزا، ويحتمل أنه أراد بذلك سعة خطوها، أنها واسعة الخطو، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة: إن وجدناه لبحرا، يعني واسع الخطو مثل البحر في سعته. فكذلك هنا يحتمل أنه قدامها ميل بمعنى أنها واسعة الخطى، حتى كأن الخطو منها كالميل. فهذا كله يعني ثناء على هذه الناقة بهذه الأوصاف. وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول. وجلدها من أطوم، جلدها ضمير يعود إلى الناقة، من أطوم، الأطوم يطلق لمعان في اللغة، يطلق بمعنى السلحفاة البحرية، السلحفاة البحرية يقال لها أطوم، ويطلق أيضا على الزرافة، يطلق هذا اللفظ على الزرافة أيضا. فإذا أراد الشاعر بالأطوم السلحفاة البحرية فهو يريد غلظ جلد هذه الناقة، وأن هذه الناقة غليظة الجلد حتى كأن جلدها جلد سلحفاة بحر لا يؤثر فيها أو لا يؤذيها القراد وغيره. وإذا أراد الزرافة فهو يريد أن يشبه جلد هذه الناقة بجلد الزرافة في الملاسة والنعومة، فجلد الزرافة مشهورة بالملاسة والنعومة، فيحتمل هذا وهذا. وجلدها من أطوم، وإن كان الأول أقرب عندي بدليل ما بعده، من أطوم ما يؤيسه أي ما يؤثر فيه، أيس في الشيء أي أثر فيه، ما يؤيسه طلح. الطلح بكسر الطاء هو القراد، والطلح والقراد حشرة صغيرة أو دويبة صغيرة تكون في جلد البعير وتتغذى بمص دمه، يعني غذاؤها هو دم البعير تمصه، هذا يقال له القراد ويقال له الطلح. طلح بضاحية المتنين، بضاحية المتنين، الضاحية بمعنى الظاهرة أو المنكشفة والبارزة للشمس، في البروز للشمس يعبر عنه بهذا اللفظ، كما قال الله تعالى في الجنة: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ولا تضحى يعني لا تبرز فيها للشمس لعدم وجود شمس. ضاحية المتنين، المتنين بمعنى الجنبين، وكل ما أحاط بعظام الظهر يقال له متن، كل ما أحاط بعظام الظهر من لحم أو عصب فيقال له متن. ضاحية المتنين يعني بارزة المتنين أو الجنبين. مهزول، مهزول أي ضعيف، أثر فيه الهزال وهو الضمور والضعف. مهزول هذا صفة لطلح، طلح مهزول، فهو في هذا البيت يمدح هذه الناقة بالصلابة، ويمدحها بأن هذه الناقة لا يؤثر فيها القراد، لا يؤثر فيها القراد حتى في حالة بروزها للشمس، حتى في حالة بروزها للشمس لا يؤثر فيها القراد، إما لغلظ جلدها أو لملاسته، لأنها تنزلق إذا كانت ملساء تنزلق عن جلد البعير، فحتى في حالة بروزها للشمس لا يؤثر فيها القراد. لماذا نص على حالة البروز الشمس؟ قالوا لأن القراد ينشط إذا كان في الشمس، القراد ينشط في مص الدم إذا كان البعير بارزا للشمس، كأنه يبرد على نفسه بالدم الذي يمصه. فيقول يعني حتى في حالة بروز هذه الناقة للشمس لا يؤثر فيها القراد، وذلك لصلابة جلدها وغلظه أو لمناسة جلدها على حسب الخلاف في التفسير الذي سبق ذكره. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.